أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور. وأثبتنا هذه السيرة بالبيان الذي تقدم، ثم صرنا بصدد إثبات إمضاء الشارع لهذه السيرة، وقلنا إن الصحيح في طريق إثبات الإمضاء عبارة عن أن نسلك أحد طريقين. الطريق الأول هو الطريق القائم على الأساس العقلي، القائل باستحالة نقض الغرض، وبينا ذلك. ثم جاء هنا إشكال يقول إن هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور هذه لم يمضها الشارع، وإنما ردع عنها، والردع جاء ووصل من خلال الإطلاقات والعمومات الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم. فكنا بصدد الجواب على هذا الإشكال، أجبنا عليه بجواب، ذاك الجواب مشترك بين ما نحن فيه وبين هذا الإشكال نفسه الذي يرد على الاستدلال، سلام عليكم، على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد. قلنا إن هذا الإشكال والجواب مشترك بين البابين. ثم ذكرنا جوابا عن الإشكال، هذا الجواب مختص بما نحن فيه، مختص بباب حجية الظهور. هذا الجواب لا يأتي في باب حجية خبر الواحد. والجواب المختص أيضا ذكرناه في البحث السابق، وهو أن هذه العمومات والإطلاقات التي تدعون أنها رادعة عن العمل بالظهور هذه لا يمكن أن تردع عن العمل بالظهور، لأنها هي ظهور، هي ظهورات، كيف تردع عن العمل بالظهور؟ فالرادعية من قبل هذه العمومات والإطلاقات عن حجية الظهور هذه الرادعية مستحيلة، ما يمكن. هذا الجواب المختص بما نحن فيه. ثم قلنا أن بالإمكان لشخص أن يبطل هذا الجواب ويقول إن هذه الرادعية إنما هي مستحيلة فيما إذا أريد بهذه العمومات والإطلاقات أن تردع عن نفسها، هذا مستحيل، هذا يأتي فيه المحذور العقلي وهو ردع الشيء عن نفسه. فهذه الإطلاقات صح هي ظهورات ولا يمكن أن تردع عن نفسها، هذا مستحيل ردع الشيء عن نفسه، لكن ما المانع في أن تردع عن سائر الظهورات غير نفسها؟ عمومات لا تقف ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه العمومات وأمثالها والإطلاقات هذه صحيح لا تردع عن نفسها لأن ردع الشيء عن نفسه مستحيل، لكن فلتكن هذه رادعة عن العمل بسائر الظهورات، العمل بسائر ظواهر كلام المولى غير هاي الآيات. هذا أخو بعد ما بمحذور ردع الشيء عن نفسه، هذا ردع الشيء عن شيء آخر غير نفسه. إذن فنأخذ بهذا الردع، هذا ما قد يقال في المقام. فإن قيل أنه كيف نأخذ بهذا الردع، صح هي لا محذورة في أن تردع عن سائر الظهورات، هذا صحيح، لكن هي بنفسها كيف نفسر حجيتها؟ هي ظهورات، حجيتها من أين؟ إذا أريد بها أن تردع عن سائر الظهورات فلا بد من أن تكون حجة حتى تكون رادعة عن سائر الظهورات، حجيتها من أين؟ كيف نثبت حجيتها والحال هي ظهورات والكلام بعده في أصل حجية الظهور؟ هذا الإشكال أيضا قلنا الجواب عليه هو أن شخص هذه الظهورات نثبت حجيتها بالسيرة العقلائية، فنحن السيرة العقلائية ما أنكرناها، السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور هذه السيرة موجودة، وبعد أن أثبتناها أصبحنا بصدد إثبات إمضاء الشارع لها، نحن الآن في دور إمضاء الشارع لها أنه أمضاها أو ردع عنها، أما أصلها خب موجود، أصل السيرة خب ما أنكرت. فهناك سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهور، من جملة الظهور الذي العقلاء يعملون به هذا الظهور، هذه الآيات، هذه الإطلاقات والعمومات، هذه شخص هذه الظهورات والإطلاقات، هذه ظهورات نثبت حجيتها بالسيرة العقلائية. فإن هذه الظهورات قامت السيرة العقلائية على العمل بها لا شك، ولا ردع عن هذه الظهورات بالخصوص، لا يوجد ردع عن السيرة العقلائية بشأنها. ما الذي ردع عنها؟ لا رادع في البين إلا هي، وهي لا تردع عن نفسها. إذن فهذه ظهورات قامت السيرة العقلائية على العمل بها، ولا يوجد ردع شرعي عن العمل بهذه الظهورات. فإذن هذه حجة، هذه ظهورات حجة، وإذا أصبحت حجة فهي تردع عن سائر الظهورات. فالحاصل أن هناك فرقا بين شخص هذا الظهور الذي يردع وبين سائر الظهورات، شخص هذا الظهور حجة، سائر الظهورات ليست حجة، يعني ليس الأمر بحيث أنه إذا لم تكن سائر الظهورات حجة إذن هذا الظهور أيضا ليس بحجة، لا يوجد ملازمة، هذا الظهور بالإمكان أن يكون حجة وسائر الظهورات لا تكون حجة، حجية هذا الظهور بالسيرة العقلائية التي لم يردع عنها في شخص هذا الظهور، سيرة عقلائية على العمل بهذا الظهور، ولا يوجد ردع شرعي عن العمل بهذا الظهور، لأنه ما الرادع؟ الرادع ليس إلا نفس هذه الظهورات، وهي لا تردع عن نفسها كما قلنا، مستحيل ردع الشيء عن نفسه. فسائر الظهورات يوجد ما ردع عن حجيتها وهو هذه الظهورات، أما هذه الظهورات لا يوجد ما ردع عن حجيتها، لأن الرادع منحصر به وهو لا يمكن أن يردع عن نفسه كما قلنا، مستحيل. فبالإمكان التفكيك بين هذه الظهورات بالخصوص، يعني آيات النهي عن العمل بالظن واتباع غير العلم، نقول هذه حجة، وأما سائر ظواهر كلام الشارع فليست حجة، لأن سائر الظهورات يوجد ما ردع عن العمل بها وهو هذه الآيات. هذه الآيات ردعت عن العمل بسائر الظهورات، لأن سائر الظهورات ظنون، فالعمل بها عمل بالظن، اتباع لغير العلم، وهذه الآيات نهت. فسائر الظهورات ردعت هذه الآيات عن العمل بها فسقطت عن الحجية. أما هذه الظهورات بالخصوص، هذه الآيات، هذه لا يوجد ما ردع عن حجيتها. ما الذي ردع عن حجيتها؟ نفسها هي ردعت عن نفسها، هذا هو مستحيل. رادع آخر غيرها ماكو. فبالإمكان التفكيك بينها وبين سائر الظهورات. اللهم إلا أن يقال أنه نحن نقطع بعدم الفرق. إذا الدعية القاطع بعدم الفرق بين هذه الظهورات وبين سائر الظهورات، إما أن الظهورات جميعا حجة، وإما أن شيئا منها ليس بحجة. أما أن يكون هذا الظهور شخص هذا الظهور حجة وسائر الظهورات لا تكون حجة، هذا لا نحتمله، نقطع بأنه لا فرق بين هذا الظهور وبين سائر الظهورات في الحجية، فإما كلها حجة وإما كلها ليست بحجة. وهذا معناه أن ردع هذا الظهور عن سائر الظهورات يستلزم أن يكون رادعا عن نفسه أيضا. ليش؟ لأنه نقطع بعدم الفرق بين سائر الظهورات وبين هذا الظهور، فإذا هذا الظهور أراد أن يردع عن سائر الظهورات، يعني بالملازمة بموجب القاطع الموجود عندنا، يعني بالملازمة أنه يريد أن يردع عن نفسه أيضا، لأن ماكو فرق بين نفسه وبين غيره. فردعه عن سائر الظهورات هذا يستلزم أن يكون رادعا عن نفسه أيضا، لأننا نقطع بعدم الفرق بينه وبين غيره. وحيث أن ردعه عن نفسه مستحيل، إذن فردعه عن سائر الظهورات هم مستحيل. فالنتيجة هي أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور، وهذه العمومات والإطلاقات لا تردع عن هذه السيرة. هذا تمام الكلام في الطريق الأول لإثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور. وحاصل هذا الطريق أصبح هكذا، أنه لولا الإمضاء، لولا أن الشارع كان راضيا بهذه السيرة وممضيا لها، يعني لو لم يكن راضيا بهذه السيرة لكان عليه أن يردع عن هذه السيرة، لأن هذه السيرة تشكل خطرا على أغراضه وعلى أحكامه وشريعته، باعتبار أن العقلاء إذا كانت سيرتهم على العمل بظهور الكلام، فهذه السيرة تصبح عادة لهم يمشون عليها، شيئا فشيئا حتى في فهمهم لكلام الشارع أيضا يمشون على هذه السيرة. فلو كان الشارع غير راض بالعمل بظاهر كلامه في فهم الشريعة لكان عليه أن يردع عن هذا العمل، على الأقل في خصوص فهم كلامه كان عليه أن يردع، يقول بالنسبة لفهم الشريعة لا تعتمدون على ظاهر كلامي، اقتصروا على نصوص كلامي، على صريحات كلماتي، ظواهر لا تعتمدون عليها. وحيث لم يردع وسكت فسكوته يدل على الإمضاء، لأنه لو لم يكن راضيا ومضيا ومع ذلك سكت هذا معناه نقض غرضه بيده، ونقض الغرض مستحيل. هذا هو الطريق الأول لإثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. وقد عرفنا أن هذا الطريق طريق صحيح لا يرد عليه أي إشكال. وهناك فائدة تترتب على هذا الطريق الذي ذكرناه لإثبات الإمضاء، وهي أننا في مقام إثبات الحجية للظهور لا نحتاج إلى إثبات سيرة عقلائية على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية. الثابتة بين الموالي والعبيد، بل تكفينا سيرة عقلائية على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية. وتوضيح هذا المطلب أنه قد تقدم واتضح من خلال البحوث السابقة أن هناك سيرة للعقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، وهناك سيرة لهم على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية. ونقصد بالمجال الأول يعني عمل العقلاء بظاهر الكلام عندما يكون لهم غرض شخصي، غرض تكويني. مثلنا المريض يراجع الطبيب، فكل ما يقوله الطبيب للمريض يعمل المريض بظاهر كلام الطبيب، هذا عمل بالظهور في مجال الغرض التكويني. ماكو آمر ومأمور ومولى وعبد وتشريع، لا، صاحب غرض تكويني وهو المريض له غرض في أن يعرف داءه ويعرف دواءه، فيراجع الطبيب، ففي هذا المجال يعمل بظاهر كلام الطبيب. هذا سيرة، هذه سيرة وأمثال هذا كثير، هذه سيرة عقلائية على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية. وهناك أيضا سيرة عقلائية على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية، يعني في العلاقة بين المولى والعبد العرفيين، المولى العرفي مع العبد مع عبده العرفي عندما يصدر أوامره إلى عبده العرفي، العبد يعتمد على ظاهر كلام المولى في فهم أمر المولى، يقول ظاهر كلام المولى أنه يجب علي اليوم أن أصنع كذا وكذا فيعمل بظاهر كلام. في فهم أمر المولى يعتمد على ظاهر كلام المولى. المولى أيضا يطالب العبد، إذا العبد لم يعمل بظاهر كلام مولاه بعد ذلك العبد المولى يحاسبه، يقول لماذا لم تعمل، لماذا لم تفعل ذاك الفعل. فإذا قال أنت لم تصرح، قال لم أصرح لم أصرح بلي، لكن ظاهر كلامي أليس كان هذا؟ ليش ما عملت بظاهر كلامي؟ فالمولى يطالب العبد بالعمل بظاهر كلامه، والعبد أيضا يعمل بظاهر كلام المولى، ولو عمل بظاهر كلام المولى يكون معذورا، بعد المولى ما يقدر يحاسبه ويخالفه. هذا معنى سيرة العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية، هذه أيضا سيرة موجودة وذكرناها في البحوث السابقة. الآن أريد أن أقول هذا الطريق الذي سلكناه لإثبات إمضاء الشارع للسيرة، هذا الطريق فائدته أنه نحن لا نحتاج إلى أن نثبت أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية، ما نحتاج. قد واحد يشكك يقول من قال أن العقلاء يعملون بالظهور في مجال الأغراض التشريعية؟ نعم العقلاء يعملون بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، نقول نه هذا يكفينا، نفس هذه السيرة يعني سيرة العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية أيضا تكفينا، لا نحتاج إلى أن نثبت أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور في التشريعيات، ما نحتاج إلى ذلك. إن حصل ذلك فبها نور على نور. وإن شكك أحد في استقرار بناء العقلاء على العمل بالظهور في مجال الأغراض التشريعية، يكفينا استقرار عمل العقلاء وبنائهم على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، هذا الذي أمر ليس لا ينكر، هذا بعد أحد ما يقدر ينكره أن العقلاء يعملون بظواهر الكلمات في مجال أغراضهم التكوينية الشخصية، هذا يكفينا، هذا البناء العقلائي يكفينا لإثبات حجية الظهور شرعا. كيف؟ وذلك بأن نقول كما أشرنا طبعا إلى هذا المطلب هم سابقا ووعدنا بأن نذكره في المستقبل وهو الآن، يعني أن العقلاء إذا أصبح بناؤهم على العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية، هذا البناء العقلائي يوجب الاعتياد ويوجب التطبع لدى العقلاء بالنسبة إلى العمل بالظهور، يصبح العمل بالظهور من طبع العقلاء من عادتهم وقريحتهم، فحينئذ نحن أثبتنا الإمضاء من خلال استحالة نقض الغرض، هذا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي هنا أيضا يأتي يقول إذا أصبحت عادة العقلاء على العمل بالظهور ولو في مجال الأغراض التكوينية، هذه العادة في معرض أن تمتد إلى الشريعة، فيصبحون يعملون بظواهر كلام الشارع في فهم شريعته كما يعملون بظواهر الكلمات في أغراضهم التكوينية، لأن عادة، العادة بالإمكان أن تسري في معرض السريان والامتداد، وإذا كانت في معرض الامتداد إلى الشريعة فهي تشكل خطرا على أغراض الشارع، إذا لم يكن الشارع راضيا بالعمل بالظهور في فهم شريعته، إذا لم يكن راضيا، إذن فهذه السيرة الموجودة في الحقل التكويني للعقلاء، هذه السيرة بالإمكان أن تسري وتمتد إلى حقل الشريعة وفهم الشريعة وأحكام الشارع، من خلال ظواهر كلماته، وهذا معناه أنه هناك خطر يهدد أغراض الشارع. فلو لم يكن راضيا ويرى أن هذا خطرا بالفعل، فإذا يجب عليه أن يردع، إلا أنه لو سكت ولم يردع كان نقضا للغرض، ونقض الغرض مستحيل. إذن نحن لا نحتاج في إثبات بناء العقلاء على حجية الظهور، لا نحتاج إلى التدقيق كما فعله بعض المحققين المعاصرين حفظهم الله، حيث أصبحوا يدققون في أنه بناء العقلاء على العمل بالظهور. هذا من قال أنه هذا العمل من باب أن الظهور حجة تعبدا عند العقلاء؟ لا، قد يكون من باب أنه عادة يحصل لهم الاطمئنان بمراد المتكلم، عادة يحصل لهم الاطمئنان بمراد المتكلم فيعملون بالظهور من باب أنه الظهور أوجب لهم الاطمئنان بالمراد. واطمئنان إذا حصل خبلي الاطمئنان حجة، هذا ليس معناه أن الظهور صار حجة، الاطمئنان حجة، هذا لم يثبت لنا حجية الظهور التي نريدها. فقد يكون عملهم من باب الاطمئنان، قد يكون عملهم من باب الاحتياط. كان ظاهر كلام هذا الشخص مثلا موافقا للاحتياط، فعمل هذا السامع عمل بظاهر الكلام من باب أنه أحوط. قد يكون عملهم بالظهور من باب الغفلة عن الاحتمال المخالف، الاحتمال المعاكس، كان غافل عن أن هذا الكلام يحتمل أن يقصد به معنى آخر، فإذا كان غافلا فكان يتصور أن هذا الكلام معناه ليس إلا هذا المعنى، فعمل بهذا المعنى من باب الغفلة عن الاحتمال المخالف. هذا ليس عملا بالظهور، هذا ليس لا يدل على الحجية التعبدية للظهور. الحجية التعبدية التي نريد أن نثبتها للظهور عبارة عن أن يكون الظهور حجة رغم وجود احتمال مخالف عند السامع، رغم أن السامع يحتمل احتمالا مخالفا أن المتكلم لعله أراد المعنى الآخر الذي هو خلاف الظهور، فرغم وجود احتمال مخالف وعدم غفلة السامع عن هذا الاحتمال، مع ذلك يعمل بالظهور. هذا معنى الحجية اللي نريد أن نثبتها للظهور. يعني عادة العقلاء ما يستحضرون ذاك المعنى المخالف، ما يستحضرون فغافلون فيعملون بالظهور، هذا ما صار عمل بالظهور اللي احنا نريده، هذا صار عمل بالكلام، بما أن الكلام لم يكن له عندهم إلا معنى واحد فعملوا به، هذا ليس عملا بالظهور. فعلى كل حال هناك أسباب أخرى قد يشككون هؤلاء البعض من المحققين الأصوليين المعاصرين، يشككون في قيام سيرة عقلائية على العمل بالظهور. يقول العقلاء بل يعملون بالظهور، لكن عملهم بالظهور قد يكون من باب الاطمئنان، قد يكون من باب الاحتياط، قد يكون من باب الغفلة، قد يكون من باب مثلا تقديم الأهم عند التزاحم، وأمثال ذلك من الأسباب المحتملة. نحن نقول لا حاجة بنا إلى التدقيق في أن بناء العقلاء ما هو سببه، هل كانوا يعملون بالظهور لأجل الاحتياط أو لأجل الاطمئنان أو لأجل شيء أو أي، مهما كان سبب، نقول بشكل عام بناء العقلاء على العمل بالظهور مهما كان سببه ودافعه ومنشأه، بالآخرة هذا عادة، يصبح عادة وطبع للعقلاء، وهذه العادة بالإمكان أن تسري إلى الشريعة. إذا أصبحت عادة الناس على العمل بالظهور ولو من باب الاطمئنان، فقد تسري هذه العادة شيئا فشيئا إلى الشريعة، فيأخذ بالظهور في فهم الشريعة أيضا. بعد عادة صارت عنده، بعد ما يجي يحسب العادة، بعد أمر غير مدروس، يصبح أمرا عفويا، يصبح أمرا غير مدقق فيه، أمر عفوي وجبلي وفطري. بعد ما يجي يفكر أنه أنا هناك عندما كنت أعمل بالظهور، كنت أعمل بالظهور من باب الاطمئنان مثلا، أو من باب كذا وكذا، لا، عادة ويمشي عليها. فلو لم يكن الشارع راضيا بهذه العادة في فهم شريعته، هو المفروض أن يردع عنها، لأنها تشكل خطرا على غرضه، ونقض الغرض مستحيل من قبل الشارع، أن ينقض غرضه بسكوته، ينقض غرضه هذا مستحيل، فلا بد من أن يكون قد ردع. هذا البيان ليس فقط يجري هنا في بحث حجية الظهور، يجري في حجية خبر الواحد، يجري في حجية قول المجتهد بالنسبة للمقلد، يجري في حجية قول كل أهل الخبرة والاختصاص، لأنه في تلك المسائل أيضا يأتي نفس هذا البحث. كيف نثبت مثلا حجية قول المفتي جواز التقليد، جواز أن يأتي العامي ويقلد مجتهدا ويأخذ بقول المجتهد؟ كيف نثبت حجية قول هذا المجتهد بالنسبة إلى هذا الإنسان المقلد؟ أو حجية خبر واحد، كيف نثبت حجية خبر الثقة؟ أو حجية قول أهل الخبرة في مجال خبرتهم؟ هذه الحجيات كيف نثبتها؟ عمدة دليل هذه الحجيات السيرة العقلائية، وماكو آية أو رواية خاصة. نعم أكو آيات استدل بها على جواز التقليد مذكور، لكن عمدة الدليل على جواز التقليد والرجوع إلى الخبير والأخصائي في الحقل الذي يختص به، عمدة الدليل السيرة العقلائية. خب هذه السيرة يأتي فيها هذا البحث وهذا الإشكال، نفس هذا البحث اللي بحثناه الآن بالنسبة للسيرة في باب حجية الظهور، أنه قد يقال هناك أنه من قال أن العقلاء يعملون بخبر الواحد من باب أنه تعبدا، من باب الحجية التعبدية، لعله يعملون بخبر الثقة من باب أنه يحصل لهم الاطمئنان بخبر الثقة، فعملهم في الواقع عمل بالاطمئنان. وإحنا ما عندنا بحث في حجية الاطمئنان، الاطمئنان حجة بلا أشكال، احنا نريد نشوف خبر الثقة حجة او لا، خبر الثقة حجة، هذا غير مسألة ان الاطمئنان حجة. خبر الثقة اذا لم يوجب الاطمئنان حجة او لا؟ نريد نثبت هاي الحجية، حجية خبر الثقة فيما اذا لم يوجب الاطمئنان ولم يوجب الظن ايضا. خبر ثقة 50% نحتمل انه صادق، 50% نحتمل انه كاذب، هاي الحجية اللي نريد ان نثبتها لخبر الثقة. هذه كيف تثبت بالسيرة؟ المدقق يأتي ويدقق، يقول السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة، لكن ليس في مجال، لا مو ليس في خبر الثقة، جاء أقول مو الظهور، من باب الاطمئنان، يحصل لهم الاطمئنان بقول الثقة فيعملون بقوله من باب أنه يحصل لهم الاطمئنان. فهذه السيرة لا تدل على حجية خبر الثقة إذا لم يوجب الاطمئنان، الحجية التعبدية التي نريد إثباتها. أذكر السيد الحائل حفظه الله عنده هيك تشكيك، خبر الواحد. خبر الواحد. إيه. في خبر الواحد عنده هيك تشكيك أنه لا يوافق على أن العقلاء بانون على العمل بخبر الثقة، وإنما قد يكون يقول من باب الاطمئنان، قد يكون من باب أنه كذا وكذا، يذكر أموره. أريد أن أقول هذا الإشكال في نظرنا غير وارد قطعا، لأنه بالأخرة العقلاء يعملون بخبر الثقة أو لا يعملون، يعملون بالظهور أو لا يعملون، يعملون بقول أهل الخبرة أو لا يعملون. هذا العمل الذي نحس به هذا خب بعد لا يشك فيه، هذا شيء محسوس، وهو أيضا وغيره أيضا لا ينكرونه. هذا العمل مهما كان سببه، عملهم بالظهور، عملهم بخبر الثقة، عملهم بقول أهل الخبرة، مهما كان سببه، مهما كان منشأه من باب الاطمئنان من باب غير الاطمئنان، بالأخرة هذا العمل لا شغل لنا بأنه من أي باب. على كل حال هذا العمل يوجب العادة والتطبع على العمل بالظهور، يوجب العادة والتطبع على العمل بخبر الثقة، يوجب العادة والتطبع على العمل بقول أهل الخبرة. فيوجب العادة والتطبع على العمل بهذه الأمور والجري عليه في الشرعيات، فلو لم يرضى الشارع بذلك كان عليه أن يردع عنه، لأنه يشكل خطرا على أغراضه. وقد تقدم هذا الإشكال في بحث وجية خبر الواحد أيضا، هناك هم ذكرناه بالمناسبة، وقلنا أيضا أنه لا نحتاج إلى هذا التدقيق، يعني في مقام الجواب على إشكال السيد الحائري هناك ذكرنا هذا المطلب، أنه لا نحتاج إلى مثل هذا التدقيق. وكذلك لا نحتاج إلى مثلا التدقيق في أن حجية قول أهل الخبرة هذه مثلا خب أكو إشكال يطرح هناك أنه بل أهل الخبرة قولهم حجة في الحسيات، يعني نحن نرى أن العقلاء يعملون بقول المهندس في مجال اختصاصه، يعملون بقول الطبيب في مجال اختصاصه، هذا عمل بقول أهل الخبرة في هذه العلوم والفنون المتعارفة من قبيل الطب والهندسة وغيرها، لكن هذا لا يثبت حجية قول المفتي، لأن باب الإفتاء، باب الاستنباط، باب العلوم الفقهية الاستنباطية باب علوم حدسية، باب الهندسة والطب علوم حسية، الاشتباه والخطأ في الحسيات أقل بكثير من الاشتباه والخطأ في الحدسيات. فإثبات عمل العقلاء على إثبات بناء العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة في الفنون المتعارفة من قبيل الطب والهندسة، هذا لا ينفعنا لإثبات حجية قول المفتي، لأن هذه الأحكام والفنون المتعارفة تختلف عن الأحكام الشرعية. سائر الفنون المتعارفة هذه أخذت من الحس أو مما يقرب من الحس، ولذا يقل فيها الخطأ. أما بخلاف أهل الفتوى، أهل الفتوى بالأحكام الشرعية هم يأخذون علومهم وفتاواهم من الحدس والاستنباط، علومهم حدسية بخلاف تلك العلوم التي هي حسية وقريبة من الحس، والخطأ في الحدسيات كثير بخلاف الخطأ في الحسيات. هذا أيضا من التدقيقات التي قد تطرح في مسألة قول أهل الخبرة. أيضا نقول نفس هذا الجواب, أيضا نقول أنه نحن لا نحتاج إلى مثل هذه التدقيقات. السبب هو أن أصل العمل بقول أهل الخبرة ولو في تلك الفنون المتعارفة الحسية, إذا صار عملهم على هذا فهذا معناه أنه يحصل لهم عادة وطبع لدى العقلاء على العمل بقول كل خبير, كل أخصائي في كل حقل هو أخصائي فيه, فبالتدريج يجرون على هذه العادة في فهم شريعتهم. أيضا عندما يريد يأخذ دينهم يراجع الخبير والأخصائي, كما عندما يريد أن يبني بيته يراجع المهندس, عند مريض يراجع الطبيب, عندما يريد يفهم دينهم يراجع الخبير. بعد ما يفرق ما يدقق أنه سأنا عملي بقول المهندس أو الطبيب كان عملا بقول من علمه حسي, أما هنا هذا جاء عمل بقول من علمه حسي. ما في مقام بعد عادة, إذا صارت هذه العادة من شأنها أن تمتد, من شأنها أن تمتد بصورة عفوية لا إرادية تمتد إلى الشريعة. فإذا لم يكن الشارع راضيا بفهم شريعته من خلال ظهور كلامه لكان عليه أن يردع, وإلا لكان قد نقض غرضه بيده, ونقض الغرض مستحيل. يعني نفس هذا الجواب الذي أجبنا به على إشكال الردع بالنسبة لحجية الظهور, نفس هذا الكلام يأتي بالنسبة إلى هذه الحجيات. هذا تمام الكلام في هذا الطريق الأول من طريق إثبات إمضاء الشارع, وهو الطريق العقلي القائل باستحالة نقض الغرض. وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الطريق الثاني, والحمد لله رب العالمين.